النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. سيداتي سادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب على الجسر بين الحياة والموت للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. لم أسترح قط إلى هذه السيدة الأجنبية الميسيس جارفس في جفاف أساجرها وخشونة ملامحها وما يبدو في حركاتها ولهجة صوتها من مخايل الكبر والتعالي، وخيل إلي أنها ازدرت سحنتي الإقليمية وزيي البلدي، فلم تستغرق معي في إجراء كشف النظر سوى دقيقة واحدة التقطت فيها مؤشرا وأشارت إلى الصف الأعلى من لوحة علامات الإبصار، مرة واحدة للعين اليمنى وأخرى للعين اليسرى، ثم صرفتني في ضيق لم تحاول إخفاءه. وانتظرنا على باب مكتبها حتى خرج سكرتيرها الخاص فأعلن نتيجة الكشف 6/60 لكلتا العينين وتأشير بسقوطي في كشف النظر. جرني عمي جرا وأنا منهارة من اليأس، فذهب بي إلى طبيب العيون الذي ما لبث أن اكتشف سر المأساة وأمر، فتوجهنا إلى متجر كبير للنظارات قرب ميدان العتبة الخضراء، حيث استسلمت لعملية فحص وتجربة زودني بعدها بنظارة طبية على مقاس بصري. استطعت بها أن أميز فتحات الدوائر السفلى من لوحة علامات النظر، وعدت إلى وزارة المعارف في صحبة الأستاذ الشيخ موسى قمر هذه المرة، فرفضت ميسيس جارفز أن تستقبلني، ولم تستجب لرجاء السيد مراقب تعليم البنات في إعادة الكشف الطبي، وذلك فيما فهمت من الحوار حول الموضوع حق مقرر لي بمقتضى اللوائح. لم ييأس الشيخ موسى، بل راح يطوف بمكاتب الوزارة مكررا 10 مرات و20 قصتي مع نظارة عمي، حتى استطاع آخر الأمر أن يظفر لي بخطاب من سعادة مراقب تعليم البنات إلى مدرسة معلمات طنطا لتقبلني بالسنة الثانية بعد أن تعيد الكشف الطبي علي. وتطوع الأستاذ الشيخ فسافر بي إلى طنطا وانتظر حتى أتمت طبيبة المدرسة إجراء الكشف وأعلنت نجاحي فيه، وتركني الشيخ الجليل في رعاية زميليه مدرسي اللغة العربية بالمدرسة، وودعني بعد أن اطمأن إلى استقراري في القسم الداخلي واستكمل ما كان ينقصني من حاجاته. وحسبت أنها نهاية المطاف، أقبلت على دروسي جادة في تحصيل ما فاتني منها، وقد أوشك امتحان نصف السنة أن يعقد وأديته بنجاح، ثم تابعت الدراسة بقية الموسم وأنا أقاوم بكل طاقتي شعورا بقلق خفي ظل يطاردني في اليقظة والمنام، وقد عللته بأنه فرط حرص مني على مواصلة التعليم وصدا لما لقيت من مخاطر الطريق، ذلك لأنه لم يكن هناك في الظاهر ما يدعو إلى قلق أو خوف، فالرسائل تأتيني من أمي بانتظام ولا جديد فيها من أخبار عن الأسرة مما يشغل البال. وعدت إلى البيت بعد أن اجتزت امتحان النقل إلى السنة الثالثة لأواجه ما طوته عني أمي في رسائلها إلي من مأساتنا. مات جدي الشيخ ووراه الثرى دون أن أتزود منه بنظرة وداع أخير، مضى دون أن أشيعه إلى مثواه بكلمة ولاء وعهد ووفاء تؤنس وحشة رحلته إلى حي الموتى في الطرف الأقصى من البلدة. وتعرض بيتنا بعده لهزة عاصفة كادت تقوضه، إذ عاد أبي يصر على حجزي بالمنزل وردي إلى الطريق المستقيم الذي انحرفت عنه. وألفيت أمي مضغوطة بين شقي الرحى، لا تستطيع أن تتخلى عني، كما لا تستطيع في الوقت نفسه أن تعرض البيت للخراب، وفيه شقيقات لي خمس وشقيقان أصغرهما رضيع في الشهور الأولى من عمره، وكلا الأمرين أحلاهما مر. كانت أمي أقرب إلى أن تحميني بأي ثمن، غير أني ما كدت أذكر ما أصاب جدي بسببي حتى تهيبت التضحية الفادحة التي تريد أمي أن تتحملها من أجلي. وروعني التفكير في احتمال أن يصيبها مثل ما أصاب الجد إن هي جازفت بإغضاب أبي على ما نعلم من سره الباتع، كما روعني أن أتمثل إخوتي السبع الصغار حطاما مبعثرا بين أنقاض البيت الموشك على الانهيار. هنالك قررت أن دوري قد جاء لأحتمل عن أمي العبء الباهظ، فأكون قربان الفداء لسلامة البيت. وساعدت الظروف على حسم الموقف. حين أصبت بانهيار عصبي أعيا الرقاة والأساة دواؤه، فانقطعت عن المدرسة، وتقرر شطب اسمي من سجل طالباتها لعجزي عن الانتظام بالدراسة. ولم يبدو على والدي أي قلق من ناحيتي، بل علّه كان بحيث يؤثر لي أن أموت ولا أحيد عن طريق العلم الحق، وعد كل ما أعاني تكفيرا عن خطيئة خروجي إلى المدارس. أمي هي التي كانت شقية بمحنتي، وقد تضاعف همي بشقائها، فإذا بنا معا في دوامة من العذاب. ومن أجلها تماسكت، ولأجلها رحت ألتمس منفذا عبر الطريق المسدود بعد أن أراحني اليأس من هم التطلع والطموح. رحت ألتمس منفذا لتطمئن أمي إلى أن كل ما احتملناه في الشوط الذي فات لم يذهب عبثا. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر. مع تحيات أحلام أبو نوارة.